هناك وسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ها نحن في هذه الحلقة، الحلقة العاشرة من هذا المقرر، مقرر مقومات الفكر الإسلامي، من وهو من متطلبات المستوى الثاني في قسم الدعوة والاحتساب. تحدثنا في الحلقة السابقة والتي قبلها والتي أيضا قبلها عن مصادر المعرفة، وذكرنا لكم أن من مصادر المعرفة في الفكر الإسلامي مصدر الوحي الإلهي، وقد تحدثنا عن هذا المصدر، ثم تحدثنا عن مصدر العقل، ثم تحدثنا عن مصدر الحس والتجربة، ثم في آخر حلقة تحدثنا عن مصدر الفطرة. وفي هذا اليوم بإذن الله سنتحدث عن مقومات الفكر الإسلامي، سنتحدث بإذن الله في هذه الحلقة، الحلقة العاشرة، عن مقومات الفكر الإسلامي. لعل من أول مقومات الفكر الإسلامي وهي أهمها التصور الصحيح للعقيدة الإسلامية. المقوم الأول التصور الصحيح للعقيدة الإسلامية. نقول إن من أهم المزايا التي تميز بها الفكر الإسلامي عن غيره أن الفكر الإسلامي مستند إلى كم ضخم وهائل من المعرفة التي تتخطى حدود طاقة الحواس البشرية وقدراتها. الفكر الإسلامي مستند إلى كم ضخم هائل من المعرفة التي تتخطى حدود طاقة الحواس البشرية وقدراتها. الحواس لا تملك إلا معرفة جزئية بقليل من الموجودات المحسوسة أو المستدل عليها بالحس. نؤكد نقول أن الحواس لا تملك إلا معرفة جزئية بقليل من الموجودات المحسوسة أو المستدل عليها بالحس. بالنظر إلى الفكر البشري، بالنظر إلى الفكر البشري الذي اعتمد على الحس فقط، نجده يعاني من الاضطراب والحيرة والقلق. إذن الفكر البشري فقط الذي يعتمد على الحس فقط نجده يعاني من الاضطراب والحيرة والقلق. على سبيل المثال يقول سقراط عند وفاته: الذي أعرفه أنني لا أعرف شيئا. سبحان الله، يقول سقراط فيلسوف من الفلاسفة، يقول: الذي أعرفه أنني لا أعرف شيئا. لماذا قال ذلك؟ لأنه لم يعتمد على مصادر الفكر الإسلامي التي ذكرناها. هنا يقول بعد عمر قضاه قال: الذي أعرفه أنني لا أعرف شيئا. يقول الفيلسوف والعالم المشهور أينشتاين صاحب نظرية النسبية وكثير من قوانين الفضاء والزمن والجاذبية، الذي ذكر لصديقه جورج فيرك، يقول: إنما جمعه من معلومات عن الكون لم يستطع أن يقدم له إلا لغزا مقفلا يستعصي على الحل. لماذا؟ لماذا؟ يقول أن ما جمعه من معلومات، وهو من في هذا العلم، في علم الفضاء وعلم الجاذبية، يقول إنما جمعه من معلومات عن الكون لم يستطع أن يقدم له إلا لغزا مقفلة يستعصي عن الحل. لو آمن بالله وقرأ ما في كتاب الله وأيقن أن هذه المخلوقات هي لله سبحانه وتعالى لما قال هذا الكلام. ما جمعه من معلومات عن الكون لم يستطع أن يقدم له إلا لغزا مقفلة يستعصي عن الحل. والله الحمد لله نحن في الإسلام عندنا الحل لذلك. إن الفكر الإسلامي وحده هو الذي يجيب عن التساؤلات التي تشغل فكر الناس وربما تحيره، من أين جئت؟ سؤال وتساؤل، من أين جئت؟ ومن أين جاء هذا الكون؟ من الموجد؟ ما صفاته؟ ما أسماؤه؟ لماذا أوجدنا وأوجد هذا الكون؟ وما دورنا في هذا الكون؟ ما علاقتنا بالخالق الذي خلقنا؟ هل هناك عوالم؟ هل هناك عوالم غير منظورة وراء هذا العالم المشهود؟ هل هناك مخلوقات عاقلة مفكرة غير هذا الإنسان؟ هل بعد هذه الحياة حياة أخرى نصير إليها؟ كيف تكون تلك الحياة إن كان الجواب بالإيجاب؟ من خلال تلك التساؤلات لا يوجد فكر وعقيدة سوى الفكر والعقيدة الإسلامية اليوم تجيب على هذه الأسئلة إجابة صادقة مقنعة لا تناقض فيها. نقول من خلال تلك التساؤلات، من أين جئت؟ من الموجد؟ من أين جاء هذا الكون؟ ما دورنا في هذا الكون؟ ما علاقتنا بالخالق الذي خلقنا؟ نقول من خلال تلك التساؤلات لا يوجد فكر وعقيدة سوى الفكر والعقيدة الإسلامية اليوم تجيب على هذه الأسئلة إجابة صادقة مقنعة لا تناقض فيها. وكل من لم يعرف هذه العقيدة، موضوعنا نعود، موضوعنا التصور الصحيح للعقيدة الإسلامية، المقوم الأول التصور الصحيح للعقيدة الإسلامية. نقول كل من لم يعرف هذه العقيدة أو لم يعتنقها فإن حاله وفكره لن يختلف عن ذلك الشاعر البائس الذي لا يدري شيئا، وهو إيليا أبو ماضي. يقول في أبيات له، في قصيدة له، يقول: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت. يقول هذا الشاعر، يقول: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري، لست أدري، لست أدري. لماذا قال هذا؟ وله أبيات طويلة في ذلك وكلها يقول: لست أدري، لست أدري، لست أدري. نعيد، يقول: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري، لست أدري، لست أدري، إلى آخر أبياته التي بين فيها إجابته عن التساؤلات بقوله: لست أدري، وقد سبقه في ذلك غيره. فمثلا يقول سقراط الفيلسوف معبر عن حيرته وعن جهله في هذه الحياة لبعده عن العقيدة الصحيحة وعدم علمه بالحكمة من خلقه، يقول: الشيء الذي لا أزال أجهله أنني لست أدري. سبحان الله، يقول هذا الفيلسوف سقراط، يقول: الشيء الذي لا أزال أجهله أنني لست أدري. نقول نحن بالعقيدة الإسلامية الصافية الواضحة البينة يعلم الإنسان ويدرك من خلقه ولما خلق ولما خلق وما مصيره. الله سبحانه وتعالى يقول: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. من هو أهدى في ذلك؟ يقول: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. إذن الفكر الإسلامي والعقيدة الإسلامية تؤدي إلى عدم الحيرة، توصل إلى عدم التردد، وتبعث على الاطمئنان والاستقرار النفسي في هذه الحياة، وهذا من أشد ما يحتاجه الناس. نؤكد نقول: الفكر الإسلامي والعقيدة الإسلامية تؤدي إلى عدم الحيرة، وتؤدي إلى عدم التردد، وتبعث على الاطمئنان والاستقرار النفسي في هذه الحياة، وهذا من أشد ما يحتاجه الناس. إذا كان هناك انحراف عن العقيدة الإسلامية، وإذا كان هناك انحراف عن الفكر الإسلامي، فإن هذا سيفضي إلى الحيرة، وسيفضي إلى الاطمئنان، وسيفضي إلى الفوضى وعدم الاستقرار. الفكر البشري أجمعه عاد الفكر الإسلامي مهما بلغ قدر أصحابه في العلم ذكاء وخبرة وجمع، نقول الفكر البشري أجمعه ما عاد الفكر الإسلامي مهما بلغ قدر أصحابه في العلم والذكاء والخبرة، ومهما بلغ شأنه تراكما ونضجا بالمقياس المادي، يظل مبتورا قلقا مفتقدا للثقة. لماذا؟ نقول مهما بلغ شأنه تراكما ونضجا بالمقياس المادي فقط، مقياسهم معيرهم معايير ماذا؟ مادية. مهما بلغ شأنه تراكما ونضجا بالمقياس المادي يظل مبتورا قلقا مفتقدا للثقة. لماذا؟ لأنه لم يقم على أساس مكين يطمئن إليه، ولم يرتبط بأبعاد الوجود كلها، وهذا ما سنعرفه بعد قليل بإذن الله. قد أثبت القرآن الكريم أن علم أولئك مقصور وناقص. ما الدليل على ذلك؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده، وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هم يعلمون، لكن ماذا يعلمون؟ الله يقول عنهم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا أمور فقط يعلمونها، لكن هناك حقائق لا يدركونها ولا يعرفونها. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يقول ابن كثير عليه رحمة الله: أي أكثر الناس ليس لهم علم إلا بالدنيا وأكسابها وشؤونها وما فيها، فهم حذاق أذكياء في تحصيلها ووجوه مكاسبها. ونشوف الآن الصناعات الموجودة: السيارات، الكمبيوتر، الطائرات، الأمور التقنية، الهواتف وغيرها. فهم حذاق أذكياء في تحصيلها وجوه مكاسبها، وهم غافلون في أمور الدين، وهم غافلون في أمور الدين وما ينفعهم في الدار الآخرة. كأن أحدهم مغفل لا ذهن له ولا فكرة، كأن أحدهم مغفل لا ذهن له ولا فكرة. كلام من هذا؟ كلام ابن كثير عليه رحمة الله، يقول وهم مغافلون في أمور الدين وما ينفع في الدار الآخرة، كأن أحدهم مغفل لا ذهن له ولا فكرة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فأثبتت الآية أن علمهم جزئي، أثبتت الآية أن علمهم جزئي وسطحي، لكون الحياة الآخرة هي الحياة الأساس بالنسبة للإنسان، لأن الحياة لكون الحياة الآخرة هي الحياة الأساس بالنسبة لمن؟ للإنسان. والحياة الدنيا ما هي إلا معبر إليها، فالغفلة عن الحياة الأساسية يحول الحياة الدنيا من وسيلة إلى غاية بذاتها. قاعدة جيدة، نقول الغفلة عن الحياة الأساسية اللي هي حياة الآخرة يحول الحياة الدنيا من وسيلة إلى غاية بذاتها. وهنا يضطرب الفكر في تقديره لكل شؤونها، هنا يضطرب الفكر في تقديره لكل شؤونها وفي أحكامه على القيم التي يعيش بها فيها، وفي تقويمه لموجوداتها، وفي منهج توظيفه لهذه الموجودات إلى آخره. ما هناك أساس، ما هناك قاعدة، هناك علم ناقص. وسنتكلم الآن عن أهم قضايا العقيدة وأهم المسلمات التي يقوم عليها بنيان الفكر الإسلامي ويحدد رؤيته ومساره في جوانب حركته. ولذلك نقول سؤال: ما أهم القضايا أو ما أهم قضايا العقيدة، ما أهم قضايا العقيدة والمسلمات التي يقوم عليها بنيان الفكر الإسلامي ويحدد رؤيته ومساره في جوانب حركته؟ نعود لموضوعنا، قلنا التصور الصحيح، المقوم الأول التصور الصحيح للعقيدة الإسلامية، التصور الصحيح للعقيدة الإسلامية، هذا هو المقوم الأول، التصور الصحيح للعقيدة الإسلامية. ننظر الآن إلى جوانب في العقيدة الإسلامية لم يتم الإيمان بها، أو لما حصل الانحراف بها حصل خلل إيش؟ فكري. ولذلك احنا سنذكر وش التصور الصحيح للعقيدة الإسلامية، وأن هناك انحرافات، لما حصلت هذا الانحراف حصل خلل في الفكر البشري، حصل خلل في الفكر البشري. ولذلك الآن سنتكلم عن قضايا في العقيدة وقضايا في المسلمات العقدية التي يقوم عليها بنيان الفكر الإسلامي وبالتالي يحدد رؤيته ومساره في جوانب حركته. لعل من أهم هذه القضايا قضية الوجود، قضية الوجود. سنتكلم عن مجموعة قضايا هذه القضايا في العقيدة الإسلامية. من آمن بها فقد استقرت حياته، من لم يؤمن بها حصل له ماذا؟ حصلت له الأوهام والانحرافات والضلالات. نتكلم عن أول نقطة في هذه القضايا، قضية الوجود، قضية الوجود. الإسلام، نقول أن الإسلام دلنا على أن الوجود وجودان، وجود غيبي ووجود شهودي. نقول الإسلام دلنا على أن الوجود وجودان، وجود غيبي ووجود شهودي. ما معنى وجود غيبي وما معنى وجود شهودي؟ نقول أما الوجود الشهودي فهو ما نشاهده، فهو ما إيش؟ نشاهده وما نراه وما نلمسه. هذا الوجود ماذا؟ الوجود المشاهد، الوجود الشهودي، هو الوجود الشهودي هو ما نشاهده وما نراه وما نلمسه. ما هو الوجود الغيبي؟ الوجود الغيبي ما أخبرنا به الشرع مما لا تدركه عقولنا أو تشاهده أبصارنا. نقول الوجود الغيبي ما أخبرنا به الشرع مما لا تدركه عقولنا أو تشاهده أبصارنا. يقول الله سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. من هو عالم الغيب؟ سبحانه. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. عالم الغيب، الذي يعلم الغيب من هو؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن لا نعرف من الأمور الغيبية إلا ما علمناه ديننا وشرعنا من خلال ما ذكرناه الوحي الإلهي، الوحي الإلهي. إذن هذا الوجود الشهودي هو ما نشاهده، الوجود الغيبي هو ما أخبرنا به الشرع مما لا تدركه عقولنا أو تشاهده أبصارنا. عالم الغيب وشهده الله سبحانه وتعالى هو العالم بالغيب. ولذلك الله أثنى سبحانه وتعالى على المؤمنين ألف لام ميم في سورة البقرة: ألف لام ميم بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بإيش؟ بالغيب. فهنا ثناء على الذين يؤمنون بالغيب. طيب، الإنسان في الإسلام له صلة ضرورية بهذين الوجودين معا. شو الفكر الإسلامي؟ الإنسان في الإسلام له صلة ضرورية بهذين الوجودين معا: الغيب والشهادة. وأساس هذه الصلة الصلة الفكرية بهما، إذ تبدأ بمعرفته لهما، وهذا على خلاف ما تقوم عليه الأفكار الأخرى المثالية أو المادية التي تحصر الوجود الحقيقي في نوع واحد منكرة الآخر أو ملغية اعتباره في حياة الإنسان العلمية والعملية. كيف ذلك؟ نقول عند الماديين أن الوجود مادي فقط، وما وراء المادة وهم وخداع. يقولون أن ما وراء المادة هو وهم إيش؟ وخداع. هو وهم وخداع. والوجود الحقيقي عند المثاليين وجود ما وراء المادة، والوجود المادي لا يتجاوز أن يكون ضلالا وشبحا. إذن هنا طرفين الماديين يرون أن الوجود مادي فقط، ما وراء المادة وهم وخداع. الوجود الحقيقي عند المثاليين يقولون هو وجود ما وراء المادة، والوجود المادي لا يتجاوز أن يكون ضلالا وشبحا. في هذا الأصل نقول في هذا الأصل يفترق الفكران الإسلامي وغير الإسلامي الرافض لأحد الوجودين، يفترق الفكر الإسلامي وغير الإسلامي الرافض لأحد الوجودين، لأنه سيحصل مصدرية العلم في دائرة الوجود الذي يؤمن به، كالماديين الذين يحصلون مصدر المعرفة بالتجربة الحسية التي لا تتجاوز المادة وانعكاسها، وكالإشراقيين الذين يحصلون مصدرية المعرفة بالبصيرة الباطنة، والمثاليين الذين يشككون بالحواس ونحو ذلك. طيب، أما في الفكر الإسلامي فإن الإيمان بالوجودين الغيبي والشهودي والإيمان بحاجة المسلم إلى الصلة بهما، الصلة بالوجود الغيبي والوجود الشهودي، والإيمان بحاجة المسلم إلى الصلة بهما، وبأن مفتاح هذه الصلة هو المعرفة، ينتهي به إلى ضرورة اعتماد مصادر علم تعرفه بهما وتحثه بالتركيز عليهما في الجوانب الفكرية. إذن الآن عندنا قضية مهمة، هي قضية الوجود. ولذلك حصل الضلال لبعض المذاهب، بعض الفرق، لأنهم لا يؤمنون إلا بوجود واحد. نحن نؤمن بوجودين، وجود غيبي ووجود شهودي، نؤمن بوجودين. إذن الفكر الإسلامي حينما ينطلق بأفكاره وينطلق بمقولاته وينطلق بأطروحاته، هو يرى أن هناك وجودين، وجود شهودي ووجود غيبي، بخلاف أولئك الذين ينطلقون منطلق واحد وهو الوجود إيش؟ الشهودي. إذن هنا نأخذ أو أخذنا أول قضية من قضايا الانحراف في العقيدة الإسلامية، ولذلك قلنا المقاوم الأول هو التصور الصحيح للعقيدة الإسلامية. فإذا كان الإنسان لديه تصور عن قضية الوجود تصور صحيح نقول لن يكون له هناك انحراف، أما إذا كان عنده تصور خاطئ عن قضية الوجود فسيكون له انحراف. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، بارك الله في جهودكم وفي ما سمعتموه، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.